بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الأخيرة من سورة الصفات. ذكر الله تبارك وتعالى من عقائد هؤلاء المشركين الضالين أنهم جعلوا بينه وبين الرب سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا. قالوا بأن الله تزوج من الجن وولد له الملائكة وأن الملائكة بناته. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال جل وعلا: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قد علمت الجنة، أخبرهم الله تبارك وتعالى إنهم لمحضرون للعذاب عامتهم. استثنى الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال: إلا عباد الله المخلصين. ثم سبح الله نفسه فقال: سبحان الله عما يصفون. تنزيها لله تبارك وتعالى عما يصفون من من تبعك منهم أجمعين. قالوا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم. إنا كنا غاوين. هذا عملنا، هذا عملنا وشغلنا، وهذا الذي أخذوه على أنفسهم، والذي يعني أقسم إبليس بالله أنه لا بد أن يفعل. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قالوا: فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال جل وعلا: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هم والذين أضلوهم مشتركون في العذاب. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا كهذا الفعل نفعل بالمجرمين، يعني الضال ومن أضله والضلال بعضهم مع بعض في النار عياذا بالله. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم بين الله تبارك وتعالى إجرامهم وكيف أنهم تركوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض، واتخذوا هذه الآلهة البائسة يدعونها من دون الله. قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن الرب الإله سبحانه وتعالى، ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سؤال يعني مستعظمين هو مستكبرين، هو كيف نترك آلهتنا التي نقدسها ونعبدها وكان يعبدها آباؤنا لشاعر مجنون، يعني النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهو رسول من الله تبارك وتعالى جاء يصدق المرسلين فيما قالوا فيه عن الله تبارك وتعالى. فإن كل الرسل دعوتهم واحدة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم أيها المكذبون لذائق العذاب الأليم مقاسوا. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني لا يجزيكم الله تبارك وتعالى إلا بأعمالكم. هذا عملكم وهو يستحق. كفركم بالله تبارك وتعالى، ترككم عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وعبادتكم هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، التي لا يدعو إلى عبادتها أي يعني أي عقل ولا أي فهم ولا أي فكر إنه يدعو إليه، ليس إلا الاستكبار والعناد والضلال والطمس، وأن تساقوا هذا السوق إلى عبادة ما لا ينفعكم ولا يضركم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا إلا عباد الله المخلصين، يعني استثناء هنا إلا عباد الله المخلصين، عباد الله الذين الله تبارك وتعالى استخلصهم ويعني خلصهم من أن يعبدوا غيره سبحانه وتعالى. نفس المقالة كما قال الله تبارك وتعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالذي يتبعك من الغاوين أنت وإياه في النار، ولكن عباد الله الذين خلصهم وعبدوه وحده لا شريك له وحماهم من هذا الشيطان فهؤلاء لهم شأن آخر. إلا عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله تبارك وتعالى من هذا الشرك والكفر إليه سبحانه وتعالى، أولئك إشارة بهم لهم رزق معلوم، رزق من الله تبارك وتعالى، طعام وشراب ولباس ومتاع، رزق لكنه معلوم، معلوم عند الله تبارك وتعالى، قد أعلمنا الله تبارك وتعالى به وقد أخبر به، وهو رزق الجنة، رزق معلوم. إيش هذا الرزق؟ قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، هذا رزقهم المعلوم الذي معلوم حق، وأعلم الله تبارك وتعالى به عباده وأخبرهم به سبحانه وتعالى. فواكه من كل الأصناف والأشكال، من كل فاكهة الزوجان يقول الله تبارك وتعالى، وهذه الفواكه هذا الطعام الثمار التي تفكه بها لأنها تدخل السرور والفرح والبهجة على القلب بجمالها برائحتها الطيبة بطعومها يعني المختلفة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فهي فواكه، هذا طعام يتفكه به الإنسان، وذلك من تنوعه وتلونه ومن يعني بهجته التي تدخل السرور على القلب، ومن روائعه الزكية، رائحة هذه غير رائحة هذا غير رائحة هذا، فواكه وهم مكرمون، والحال أنهم مكرمون، مكرمون إكرام من الله تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام، وإكرام الله تبارك وتعالى يكرمهم ملائكة تكرمهم فتسلم عليهم كما قال تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالكل هنا هم في محل التكريم، وهو ومحل يعني النفاسة والعناية والإتحاف من الرب سبحانه وتعالى ومن ملائكته الذين يحفونهم ويعني يبشرونهم ويسرونهم بما يسرونهم به، ويكونون في استقبالهم وفي العناية بهم والرفادة بهم. وهم مكرمون في جنات النعيم، جنات بساتين النعيم الذي يعني يتنعم فيها من يدخلها بكل أنواع النعيم، بكل أنواع النعيم، هواؤها، ماؤها، ثمارها، دورها، قصورها، نساؤها، لباسها، حبورها، كل أنواع النعيم مما يخطر يعني بالبال ومما لا يخطر بالبال، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عليه على قلب بشر، على سرر متقابل، سرر جمع سرير، متقابلين يعني أنهم أهل الجنة متحابون ويجلسون على سرر في مجالسهم متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، وهذا إقبال بعضهم على بعض، ليستمع بعضهم بعض ويستأنس يعني بعضهم بحديث بعض، فليس بينهم تدابر لا في المجالس ولا في يعني غير المجالس، يتدابرون بمعنى أنه متساخطين، فيهم غيبة أو فيهم نميمة أو فيهم حقد لبعضهم، بل إن الله تبارك وتعالى طهر قلوبهم في بعضهم لبعض من كل شيء، كما أخبر سبحانه وتعالى أنهم إخوانا على سرر متقابلين، ما الأخوة الكاملة فيهم، وأنه لا يعني حزن ولا مشاحة ولا تشاحن بين اثنين منهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال على سر المتقابلين في مجالسهم يطاف عليهم بكأس من معين، أصل الخمر، من معين الخمر بكأس، كؤوس الخمر كؤوس الشراب يطاف عليهم، تطوف عليهم الطواف اللي هو يعني الدوران، يعني تدور عليهم كؤوس الخمر اللي هي الخمر، الخمر معين الخمر. والذي يطوف عليهم بهذا هم كما قال جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء، خمر بيضاء هذا لونها، لذة للشاربين، يعني إذا شربها فيلتذ بشرابها. فهذا أول صفة من صفاتها أنها تخالف هذه الخمر الدنيوية من صفات كثيرة، أولا في اللون ثم في الطعم، فإن طعم خمر الدنيا طعم لاذع وشدة الخمورة فيها كريهة الرائحة، أما هذه فثم في شربها يتغصصها، ولذلك لا بد أن يكون هناك ما يسيغها به من هذه الأشياء الأخرى التي أكلها ليسيغ بها الخمر. أما هذه لا، هذه بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول. الغول هو هذه المادة الكحول، هذه المادة التي تغتال العقل وتغطيه، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني أنه لا ينزف عنها بمعنى أنه لا يبعد عنها لأنه خلاص اكتفى بما شربه وأدخم وبلغ به الشراب، هذا حد كخمر الدنيا التي له حد في شربها، يشرب ممكن يشرب له قارورة خمر في هذه الدنيا لكن خلاص يسكر وينتهي الأمر دي. أما هذا لا، مهما شرب منها فإنه يشرب منها ملتذا بها ولا ينزف عنها، بمعنى أنه يبعد عنها وتبعده يعني نفسه أنه خلاص تقف ولا تشتهيها، لا بل هو في التذاذ دائم بشربها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وفي الآية الأخرى ولا هم عنها ينزفون، ينزفون بمعنى أنهم يخرجون ما يشربونه، فإن شارب الخمر في الدنيا إذا أكثر من الشراب يتقيأ بعد ذلك ما شربه، فهذا لا يتقيأ ما شربه لكثرة الشراب ولا يمل يعني من كثرة الشراب، فإنه لا ينزف عنها ولا يبعد عنها، فمهما شرب منها فهو في التذاذ، وكذلك لا يحتاجه، ليس هناك امتلاء للبطن ليخرجه منه. وهذا قمة الهدي، خمر ويطاف عليهم بها لا تنقص عندهم، ليس في هذا الذي يغتاله العقل بل يبقى في لذة ونشوة ولا يضيع عقله معها، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرفين، عندهم يعني عند أهل الجنة قاصرات الطرفين. وهنا وصف الله تبارك وتعالى نساء أهل الجنة بأنهم قاصرات الطرف، الطرف العين طرفها مقصور على زوجها، وذلك أنهن بيض كأنهن بيض مكنون مصون في قصرها في خيمتها في دارها مقصورة على زوجها، وليست كما الشأن في أهل الشراب التي تأتيهم القينة فتطوف عليهم جميعا وهي يعني في محل نظر الجميع واستمتاع الجميع بالنظر واللمس والتقبيل من هذا الحال المزري والقذر الذي عليه استمتاع أهل الدنيا، لا بل الله تبارك وتعالى جعل متعة أهل الجنة تختلف عن هؤلاء في هذا، فإن هؤلاء عندهم أي في قصورهم وفي خيامهم وفي دورهم قاصرات الطرف حوريات، طرفها مقصور فقط على زوجها، لا ترى يعني حبا لها وأملا لها وسعادة لها إلا زوجها، وعندهم عند كل منهم قاصرات الطرف عين، عين جمع عينا، والعينا التي هي كبيرة العين، وهذا جمال، هذا هنا وصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة بوصفين عظيمين، أنها قاصرة الطرف يعني على زوجها، لا مطمع لها في غير هذا الزوج ولا أمل لها في غيره، وهذا قمة الكمال. لو كان في نساء الدنيا فإن قمة الكمال في امرأة في الدنيا أنها مقصورة على زوجها ولا تتطلع إلى غيره، وهذا هو عندها منتهى يعني الإرادة ومنتهى اللذة والنشوة، لذتها ونشوتها وحبها هو هذا فقط ولا تنظر إلى غيره. أما إذا كانت امرأة مهما كانت يعني من أجمل النساء في الدنيا ولكنها تتطلع إلى غير الزوج، تبقى هنا غصة يعني في في في في الحلق. فنساء أهل الجنة أولاً قاصرات الطرف، ثم وصف الله تبارك وتعالى بأنهن عين، كل منها عيناء عين، وهذا جمال العيون هو قمة الجمال في المرأة. ثم قال جل وعلا كأنهن بيض مكنون، هذا الوصف الآخر، كأنهن يعني في قصورهن وفي دورهن وفي خيامهن للمؤمن، كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون بيض الطائر في عشي، فإنه يكنه من كل أحد إنه يمر تبارك وتعالى إلا يعني مقاربة صغيرة فترة يسيرة. ولولا نعمة ربي في أن ثبتني على الإيمان واليقين لكنت من المحضرين، أي في العذاب معه. ثم يقول الإخوان أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذا بقال إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا الذي فيه أهل الجنة في خمرهم ونسائهم ومتعهم وأصدقائهم وحديثهم وما هم فيه مما أكرمهم الله تبارك وتعالى به ونجاهم من النار، هذا هو الفوز العظيم، لا فوز أعظم من هذا. لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا الذي هذا المقام وهذا النعيم هذا لمثله فليعمل العاملون، يعني إذا أراد أن يعمل العاملون لشيء فليعملوا لهذا النعيم ليصلوا إلى أمر كهذا. ولا يوجد شيء مثله إلا هو هذا النعيم الذي يجب أن يعمل له العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال جل وعلا أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم؟ أذلك المشار إليه هذا نعيم أهل الجنة خير النزلة، ضيافة وإعداد لاستقبال هؤلاء المؤمنين، أم شجرة الزقوم التي تعد وتستقبل نزل لأهل الجحيم عياذا بالله. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه الشجرة فقال إنا جعلناها فتنة للظالم، فتنة لها عندما يعني تظهر ثمارها فإنهم ينطلقون إليها من الجوع الذي يشعرون به في بطونهم ليأكلوا منها. إنها شجرة تخرج في إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، وحسبك بهذا خبثة أن سوء المنبت، فإنها تنبت في أصل النار، وأصل النار هو أشدها حرارة وأعظمها، فغذاؤها ونموها من أصل النار، فكيف تكون ثمارها؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، خبث الأصل وكذلك خبث الثمرة، فشكلا كذلك، فشكلا وموضوعا من أشر الشرور، طلعها ثمارها وشكلها من خارجها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم أي هؤلاء المعذبين لآكلون منها فمالئون منها البطون. يعني أنها مع أنها من الغصص الشديدة إلا أنهم يملؤون البطون منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم واصفا يعني الزقوم فقال يا عباد الله اتقوا الله، فلو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة من عصارة ثمار هذه الشجرة قطرت على أهل الدنيا، قطرت على الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، كانت تفسد معيشة يعني الناس كلها، لا تصلح الأرض كلها، لا يمكن أن تقام فيها حياة بقطرة واحدة من الزقوم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هي طعامه وشرابه، فكيف بمن هي طعامه وشرابه أن يكون طعامه وشرابه من هذا الزقوم صرفا، وقطرة واحدة تفسد على أهل الدنيا كلها معايشهم. قال جل وعلا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يعني لا يكفي هذا في عذابهم، وإنما يأتيهم عذاب آخر من جنس آخر وهو الشراب، يشربون على هذا تغلي فيريدون أن يطفئونه فلا يطفئونه إلا بما وصل حده في الحرارة. شوب يقظة لكنها وقتية جزئية، لما قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون رجعوا لأنفسهم، يعني كيف نعبد هذه الأصنام والأوثان التي لا تنطق ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها. الله يقول فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال لهم ما تعبدون ما تنحتون ما تصنعونه بأيديكم وتنحتونه تصنعونه صورة بأيديكم من خشب أو من حجر أو من غيره، أنتم تنحتونه ثم تعبدونه تجعلونه إله، يعني له التقديس وله الحب وله الطاعة وله تسلمون التشريع وتطلبون منها نفعكم وأن يدفع عنكم الضر، كيف يكون الإنسان هو أنت صانعه وأنت المتفضل عليه؟ تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، تتركون الرب الإله الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم وخلق ما تعملون، كل هذه المادة يعني التي تصنعون منها أصنامكم الله خالقها، فالحجر أو الشجر أو المعدن الذي تصنعون منه هذه الآلهة الله خالقه سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. وكذلك الله تبارك وتعالى هو خالق أعمال العباد سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يخلق شيئا، فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، هذا الرد رد الإجرام والكفر والإصرار والعناد مع انهيار حجتهم، لا حجة لهم يعني أمام هذه الحجة، ولكن يبقى نصرهم لأصنامهم وآلهتهم وسيرهم الأعمى على ما كان عليه الآباء والأجداد دون النظر إلى أن ينصرفوا عنه إلى هذا ما قامت أدلته وبراهينه. قالوا ابن له بنيان فألقوه في الجحيم، وفي الآية الأخرى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يجب أن نقف مع آلهتنا ومع تراثنا وتراث آبائنا وأجدادنا، شنو هذا الذي يعني أتى ليغير نظامنا ويغير حياتنا؟ قالوا ابن له بنيانا، بنيان ليملأ بالنار فألقوه في الجحيم، في هذه البنيان يملؤونه بحطبهم و يلقون إبراهيم فيه عليه السلام، لاختاروا له يعني أشر الميتات في الأرض وهي الحرق بالنار، وحرق بالنار حرق بهذه الصورة، بنيان عظيم يبنى ويملأ بالحطب وغيره مما يشعل ويشعل فيه، ثم يؤتى بإبراهيم يقذف يعني بمنجنيق ونحوه حتى يلقى في وسط النار. قالوا ابن له بنيان فألقوه في الجحيم، قال جل وعلا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أراد قومه به كيدا أن يكيدوه على هذا النحو، يصروا له الشر على هذا النحو، يدبروا له هذه يعني التدبير. قال جل وعلا فجعلناهم الأسفلين، جعلناهم الأسفلين بأنهم لم ينالوا مرادهم منه، وإنما يعني أخبر الله تبارك وتعالى في آية أخرى بأنه قد أنجاه وقال أمر النار بأن تكون بردا على إبراهيم وأن تكون سلاما له، برد لا يؤذيه، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق إلا قيوده، بس القيود التي قيدوه بها هي التي حرقتها وبقي يعني ماكثا فيها في ليت حتى خمدت نارهم وخرج منها سليما معافا بكل شيء. والعجب كل العجب أن يعني هؤلاء الظلمة الكفرة يرون هذه الآيات عيانا بيانا ولا يؤمنون، هذا هو العجب. العجب أن يرى الكفار هذه آيات الله تبارك وتعالى تقوم على هذا النحو ثم بعد ذلك لا يرجعوا عن كفرهم وعن عنادهم. وقال إبراهيم بعد هذا إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يشيبونه يعني شبت اللبن يعني خلطته شبت اللبن بماء يعني اللبن حتى تطلع عليه ماء، فهذا الزقوم يخلط عليه ويشرب عليه ليخلطه بهذا الماء الحار سبحانه وتعالى. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم من ماء حار، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الحميم الحار أنه ماء كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يعني يبقى يعذب بهذا ثم يهرب من هذا الذي أصبح يغلي في بطنه من الزقوم والحميم ليهرب إلى يعني إلى النار مرة ثانية، ثم يهرب إلى النار، ثم يشعر بالجوع الشديد وبالعطش الشديد فلا يجد إلا الزقوم الذي يأكل منه، كما قال تبارك وتعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وقال سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه على الزقوم من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم، هذه ضيافتهم، هذه الضيافة التي تقدم لهم، وهذا هو المكان الذي ينزلون فيه ويكرمون فيه بهذا الإكرام الذي ليس بعده يعني إهانة. ويقال لهذا المشؤوم الذي يكون في النار على هذا النحو، المجرم الذي يكون في الضيافة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، فيبقى بين يعني يطوف بين هذا وهذا، عذاب بعضه يعني أشر وأشد من بعض، كما قال تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها الطواف اللي هو السعي هنا، يركض إلى هذه واركض إلى هذه واركض إلى هذه واركض إلى هذه، ويفر من الزقوم إلى النار، ومن النار إلى الزقوم، ومن الزقوم إلى الحميم، وهكذا يظل يعني راكضا من عذاب إلى عذاب عياذا بالله سبحانه وتعالى من شر ذلك ومن أن نكون من أهل ذلك. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، قال جل وعلا إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وكأن قائلا يقول لما كان يعني هذا العذاب الشديد لهؤلاء، قال جل وعلا إنهم ألفوا آباءهم ضالين، إنهم هؤلاء المجرمين ألفوا وجدوا آباءهم ضالين، أهل شرك وكفر، فهم على آثارهم يهرعون، فهم هؤلاء على آثارهم، على آثار آبائهم الضالين يهرعون، يعني يسرعون في الضلالة ويسيرون على نهجهم كما سار آباؤهم على الضلالة، دون أن يترووا ودون أن ينظروا في هذا الأمر الذي هم عليه. بل قال جل وعلا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وكان ما كان من شأن الله تبارك وتعالى أن عاقبهم في هذه الدنيا وأزالهم عنها، ولكنهم لم يتعظوا بمصارع هؤلاء الغابرين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، يؤكد الله تبارك وتعالى أنه أرسل في الأولين الذين قبلهم منذرين ينذرونهم هذه العقوبة، لكن جاء الأبناء وساروا بعد ذلك على سير الآباء، أو جاءت الأجيال التالية وسارت على مسيرة يعني الأجيال التي سبقوها دون أن يرعوا دون أن يتعظوا ودون أن ينظروا في أدلة الرسل قبلهم وفيما صنعه الله تبارك وتعالى في آبائهم، لم يرعوا لهذا، وإنما أصروا على الضلالة واتخذوها مع يعني ما بين الله تبارك وتعالى لهم من المثلات التي سبقتهم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، رسل ينذرونهم يخوفونهم عقوبة الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، انظر نظر اعتبار واتعاظ بكيف كان عاقبة اللي هو النهاية للمنذرين الذين أنذرهم الله تبارك وتعالى عن يعني على هؤلاء الرسل. ثم قال جل وعلا إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين في تلك الأمم، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد أنجاها من العذاب في الدنيا ويعني ردها سبحانه وتعالى إلى رحمته في الآخرة. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين طائفة من هذه الأمم بدءا بنوح عليه السلام، فقال جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد بالتأكيد نادانا، نادى الرب تبارك وتعالى، نادى الله تبارك وتعالى نوح فلنعم المجيبون. نادى الله تبارك وتعالى لما قال الله تبارك وتعالى إني مغلوب فانتصر، وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ثم لما قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وتوعدوه بالقتل على هذا النحو وبلغ الأمر ما بلغ عند ذلك قال رب إني مغلوب فانتصر أنا غلبت فانتصر انتصر لي انتصر لدينك انتصر لي يعني لرسولك الذي أرسلته إلى هؤلاء الناس وهؤلاء الناس خلاص أوقفوني عند الحد وقالوا لي لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين ولقد نادانا نوح قال جل وعلا فلنعم المجيبون أجبناه ونعم من يجيب الله سبحانه وتعالى فلنعم المجيبون أننا أجبناه وفي توي واللحظة كما يعني طلب منه نوح عليه السلام وقد بشره الله تبارك وتعالى وقال له أولا إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل قال جل وعلا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجيناه نوح عليه السلام وأهله يعني من المؤمنين أهله من يعني من نسبه وأهله كذلك أهله من أهل الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى واحمل فيها من كل الزوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل من الكرب العظيم الكرب الهم والغم العظيم وذلك بأنه كان يعني غلبة الكفار عليه وتهديدهم له واستهزاؤهم به فقد عاش معهم في كرب عظيم عليه يخفيه ويخبئه ويكنه عن الجميع ويخفيه مثل ما يخبئ الطائر بيضه بيض مكنون فهذه امرأة الجنة درة في صدفتها خيمتها هي درة فيها فقط ليست امرأة كنساء الدنيا هبهن جميلات ولكنهن سافرات سائحات في الأسواق ومختلطات بصنوف الرجال امرأة على هذا النحو قذرة حقيرة الاستمتاع بها لا شك أنه استمتاع قذر حقير لكن الله تبارك وتعالى يخبر بأن استمتاع أهل الجنة بزوجاتهم أعلى أنواع هذا الاستمتاع وهن أولا كل زوجة مقصورة على زوجها ثم ليس قصرا بقفل وإغلاق وإنما بخلق وقلب مقصور وعين مقصورة هي على هذا الزوج لا ترى في الوجود عندها أفضل منه ولا أحسن منه ولا تتطلع بتاتا إلى غيره ولا تنتظر أن يموت حتى تتزوج غيره أو أن يطلقها حتى تفارقه أو أن هناك يعني حبا لها غير هذا الحب لا بل هي مقصورة على هذا ثم هن في بيوت المؤمن لا يبرحنه كأنهن بيض مكنون في أماكنهم، كما في الحديث إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة، له خيمة، هذه الخيمة غير القصر اللي هي أقل من القصر، من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 70 ميلا في السماء، 70 ميل في السماء، الميل هو 1700 متر وكسورة، 1670 متر في السماء، 70 ميل في السماء. للمؤمن فيها أهلون في جنباتها لا يرى بعضهم بعض، هذه الخيمة، فكيف بالقصور؟ فأهل الجنة عندهم زوجاتهم في قصورهم، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف الطبقة العليا من أهل الجنة، قال وعندهم قاصرات الطرف عين، عندهم قاصرات الطرف، ما طرفها لا لادت عين، كأنهن الياقوت والمرجان، وصفهن بأنهن في خلقهن كأنهن الياقوت في صفائه والمرجان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يرى مخ عظامها من يعني من من من وراء اللحم والعظم، فيرى مخ العظام، فإنها مثل البلورة الشفافة. وقال حور مقصورات في الخيام، هذا بالنسبة للطبقة الثانية من أهل الجنة، المتاع الثاني، قال حور مقصورات في الخيام، أي أنها يعني هي في هذه الخيمة لا تتعدها، فليست خارجة إلى سوق، وليست خارجة إلى عمل وإلى شغل، وإنما هي مقصورة في الخيام، والخيام ليست خيام الخيش والقطن التي يصنعها الإنسان أو نحو ذلك، ولكنها خيام اللؤلؤ. قال جل وعلا كأنهن، وصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة في قصرهن، كل زوجات على زوجهن فقط، وليست متعرضات للابتذال عند غيرهن، عند غيرهم من الأزواج. قال كأنهن بيض مكنون في صفائهن، أولا تشبه بيض في الصفاء، صفاء الأجسام، وكذلك في أنهن مكنونات غير متبذلات ومتبرجات وخارجات وداخلات. ثم قال جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهم على هذه الحالة، وهم جالسون يعني على أسرتهم الموضونة من الذهب، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أهل يعني الجنة هذا الرجال. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعض أهل الجنة في ديته تكلم مع خلانه وأصدقائه وأحبائه في الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين، إني كان لي قرين، قرين مقارن، هذا من الجن موسوس له، موسوس له، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني يقول هذا القرين وسوس لي، كان في الدنيا وسوس لي، ويقول أئنك لمن المصدقين، سؤال للاستبعاد والاستنكار، يعني هل أنت تصدق هذا الكلام في أننا نبعث ويكون هناك مسؤولية ويكون هناك جنة ويكون هناك نار، كيف نخرج من ديت من قبورنا بعد أن نكون رميم؟ أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هذا كلام القرين من الجن الذي وسوس لهذا الإنسان ويقول له أئذا متنا عندما نموت وكنا ترابا بعد أن تفنى وتتحول يعني لحومنا وشعورنا وتصبح تراب وتختلط بالتراب وعظام على هذا النحو البالية الهشة الفانية، أئنا لمدينون؟ أئنا بعد ذلك نبعث وندان، يعني نحاسب يعني أمام الله تبارك وتعالى، أئنا لمدينون؟ فيقول أنا خلي هذا قرين واحد يوسوس لي، شيطاني كان يوسوس لي بهذا الوسواس، وين راح؟ قال هل أنتم مطلعون، هل أنتم مطلعون معي لنطلع لنرى أي مكان في النار هو وين هو؟ قال هل أنتم مطلعون؟ قال جل وعلا فاطلع من مكانه في الجنة إلى النار البعيدة، فرآه في سواء الجحيم، أراه الله تبارك وتعالى إياه، أراه في سواء الجحيم في وسط النار، سواء الشيء هو وسطه، كما يقال سواء السبيل يعني وسط الطريق، فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه الذي كان يوسوس له بهذا الوسواس. وكذلك يصدق هذا كذلك أنه له قرين يعني من الإنس، وأنه كان يوسوس له هذا الوسواس وديت، وكان يفعل معه فعل الشيطان كما هم شياطين الإنس. يقول يا رجال أنت تصدق بي في يوم قيامة، يا ديت هذا أمر مستبعد. وهذا فكان هذا قرينه أي صديقه المقارن له في هذه الدنيا يوسوس له كذلك ويدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، ويقول له لا يمكن أن يكون هناك بعث ولا نشور، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم إنه يطلع قال فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه هذا الذي كان يوسوس له ويدعوه إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وإلى التكذيب بيوم القيامة في سواء الجحيم في وسط النار. فقامت بينهم هذه بعد ذلك هذه المحادثة. قال أي المؤمن له تالله إن كدت لتردي، تالله يقسم له بالله أنه يقول إن كدت لتردين، يعني ما كان بيني وبين الانزلاق معك إلى الكفر الذي أنت فيه إلا يعني قاربت هذا شيئا قليلا، وكدت أنزلق معك وأصدق بالذي كنت توسوس لي به. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة ربي علي بالتصديق والإيمان لكنت من المحضرين معك في العذاب، يعني من الذين يحضرون العذاب معك. طبعا تبكيت لهذا الذي يعني لقرينه الذي في النار، ثم يعود بعد ذلك إلى يعني إخوانه المؤمنين وهم جالسون في لهوهم وفي في في متعتهم وفي شرابهم وفي متاعهم، فيقول لهم يا جماعة أفما نحن بميتين؟ صحيح، لأن الحال التي نحن فيها في الجنة ليس بعدها موت، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي متناها ونحن في الدنيا بعد حياتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، سنبقى في هذا النعيم المقيم الذي نحن فيه ولا عذاب بعد ذلك؟ هذا أمر عظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا الذي نحن فيه لهو الفوز، وهو حصول المطلوب الأكبر العظيم الذي لا أعظم منه، إن هذا لهو الفوز العظيم، فانظر المآل الذي آل إليه عباد الله تبارك وتعالى المخلصين. قال جل وعلا معقبا على هذا بعد أن نقل لنا سبحانه وتعالى هذه الصورة وكأننا نشاهدها مع هؤلاء المؤمنين الذين يتكلموا بعضهم مع بعض، ثم مع كلام هذا المؤمن لقرينه من الجن أو الإنس الذي يخاطبه على هذا النحو، الله تبارك وتعالى نقل لنا الصورة حية كأننا نشاهدها. ثم قال جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا المآل والمقام والفوز العظيم فليعمل العاملون، يعني من أراد أن يعمل لينال مطلوبه ليفوز لينال الخير كل الخير هذا الطريق، لمثل هذا فليعمل العاملون، من يريد أن يعمل بالفعل هذا، وذلك أن الناس تعمل، كل الناس يعمل وكل يطلب الخير، لكن يعمل ربما يقضي جهده كله ليبني له بيت، ليكون له أولاد، ليكون له زوجة، ليكون له خلي ما يكون من كل متع هذه الحياة، لكن العمل ليكون له هذا المقام في جنة الله تبارك وتعالى، هذه القصور وهذه الدور وهذا الحور وهذا النعيم المقيم وهذا السرور وهذا الحضور، هذا لا يمكن مقارنته بما يعمل له العاملون، فإن العاملين لهذه الدنيا يعملون لكن لأمور في النهاية أمور حقيرة صغيرة لا يمكن مقارنتها بهذا الفوز العظيم. فالذي يريد أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد وأن يشتغل ليفوز بأعظم مطلوب هو هذا، هو أن يعمل لهذا المقام ليكون في الجنة على هذا النحو، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم عقد الله تبارك وتعالى بعد ذلك مقارنة بين ما فيه هؤلاء المنعمون من أهل الجنة وما فيه أهل النار عياذا بالله، فقال أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ أذلك هذا الذي حدث الله تبارك وتعالى عنه مما هو فيه أهل الإيمان خير النزل، النزل ضيافة، ما يقدم للضيف، الإكرام، الإتحاف، المنزل الذي نزله هؤلاء في الجنة، أم شجرة الزقوم؟ هذا نزل أهل الجحيم عياذا بالله. شجرة سماها الله تبارك وتعالى الزقوم، وهذا يعني شجرة وصفها الله تبارك وتعالى هذه الشجرة فقال إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فهذه شجرة الزقوم، شجرة تخرج في أصل الجحيم في أرض النار سفلى وتتفرع وتكون، فشجرة لكنها تتغذى بالنار وتخرج بالنار، وثمارها هي نابعة من هذه النار، فهذا موضوعا وشكلا أيضا مرعبة. يقول الله تبارك وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ثم يقول جل وعلا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. لتفصيل هذا الأمر إن شاء الله نعود لنعيش مع هذه الآيات ومع وصف الرب تبارك وتعالى لعذاب أهل النار وللمقارنة التي عقدها الله تبارك وتعالى بين ما فيه أهل الجنة وأهل النار في حلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.